بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الذي سنبدأ به، احنا طبعا في الفترتين الحاليتين يعني اللي بدأناهم، سنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعرض فيهم الطرق المعتادة لتخريج الحديث، وهي يعني موجودة في كل الكتب اللي هي ألفت، يعني ألفوها الإخوان الأساتذة يعني حسب المناهج اللي بتدرس في الكليات عموما، موجودة يعني الطرق دي، بحيث ان احنا يعني الإضافة فيها ليست إلا من باب شيء ما يكون من باب يعني الخبرة أو الممارسة. قد يكون كل واحد كتب يعني ما تيسرت له به يعني فكرته. فالطرق اللي هي إجمالية موجودة اللي هي طريقة تخريج الحديث بواسطة معرفة الراوي الأعلى له، والطريقة الثانية تخريج الحديث بواسطة لفظة من ألفاظ متن الحديث، سواء كانت في أول الحديث أو في أثنائه، وخاصة إذا كانت اللفظة فيها نوع من غرابة المعنى. الطريقة الثالثة هي تخريج الحديث بواسطة معرفة اللفظ الأول من متن الحديث، أو ما يعبر عنه بمطلع الحديث. الطريقة الرابعة وهي تخريج الحديث بواسطة معرفة موضوعه العام أو جزء من موضوعه إذا كان يشتمل متنه على أكثر من موضوع. هذه هي الطرق، ونستطيع نحن بعدما تقدمت الآن طبعات أو نشرات كتب الحديث، لأن الطرق دي مثلا قبل 50 سنة وإحنا ندرسها بهذا التقسيم الرباعي، في طرق جدت طريقة يعني جدت على الأقل بعد أن طبع عدد ليس قليلا من كتب الرجال المسندة، مثل الكامل لابن عدي، ومثل كتب معاجم الصحابة، هي وصلت الآن الحمد لله إلى معجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة لابن قانع، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم. وهذه الكتب طبعا لم تكن طبعت وقت دراسة الطرق، فممكن إن احنا نقول إنه طريقة الراوي الأعلى ده، وهي معرفة تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى والمقصود به الصحابي الذي نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي الذي أيضا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان القول صادرا من أيهما، إما من الصحابي موقوفا عليه، وإما من التابعي كذلك موقوف عليه. فممكن أن نتيجة لطباعة كتب الرجال التي ذكرت لكم بعضها وكتب الصحابة، أن يدخل عدد كتب كل واحد فيما يناسبه. فمثلا كتاب معجم الصحابة لابن قانع، ومعجم الصحابة للبغوي، ومعرفة الصحابة لابن مندة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، يمكن أن تدخل تحت معرفة الصحابي، وتعطينا روافد كثيرة من الأحاديث لم تكن متاحة لنا عندما بدأت هذه الطريقة. ممكن أيضا أن نفرع عليها معرفة الراوي الأدنى من الصحابي، وكذلك الأدنى من التابعي. فهذه الطريقة يمكن أن تخرج لنا الأحاديث الموجودة مثلا في كتاب الكامل لابن عدي، أو في كتاب الخطيب البغدادي، أو في كتاب الحلية لأبي نعيم. ومثل هذه الكتب لم تكن يعني كلها متاحة، وخاصة كتاب الكامل للإمام ابن عدي، وكذلك كتاب معرفة كتب معارف الصحابة التي ذكرتها لكم. فعن طريق الراوي الأدنى من التابعي نستطيع أن نخرج الحديث من كتاب الكامل لابن عدي، لأنه يذكر الحديث بسنده ويكون ذاكرا له بمناسبة ترجمته لأحد الرواه المتكلم فيهم في هذا الإسناد. فإذا كان لديك فهرس للتراجم المذكورة في كامل ابن عدي، وكان لديك أيضا أنت الحديث بسنده، فتستطيع بواسطة هذا الكشف أن تحصل على الحديث في وسط ترجمة هذا الراوي. وكثيرا جدا ما يذكر الإمام ابن عدي الحديث في الكامل، الحديث الواحد في ترجمة أكثر من صحابي، فيمكنك أن تحصل له على أكثر كذلك من طريق، أو يتبين لك من خلال هذا أنه هو طريق التفرد فيه في حدود ما أخرجه ابن عدي واحد. طريقة اللي هي الراوي الأعلى دي اللي احنا هنبدأ بها، وهو الصحابي أو التابعي، أو بيدخل تحتها عدد من الكتب. الكتب اللي هي بتدخل تحتها إما أنها كتب أصلية أصلا هي ترتيبها هكذا، وذلك مثل كتاب كتب المسانيد عموما، مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أبو يعلى الموصلي، ومسند أبو داود الطيالسي، وكذلك مسند عبد بن حميد. والحمد لله كل هذه المسانيد الآن مطبوعة وموجودة، فهي تدخل تحت هذه الطريقة، بحيث تستطيع أن نخرج الحديث بواسطة معرفة الصحابي، ثم بعد ذلك نبحث في فهرس هذه الكتب المسانيد، فنحصل على موضع أحاديث الصحابي في الكتاب، ثم بعد ذلك نحصل على الحديث بدون الحواسب. احنا بنتكلم الآن، وإلا الحاسب أمر آخر، لأن الحاسب يستطيع أن يعطيك الحديث بصحابيه في ضغطة واحدة، فهذا أمر ليس داخل الآن. تقول طيب ودام المسألة كده، لماذا أنت تعنينا أو تعيدنا إلى الخلف؟ يعني كده أنا أقول لك شيء، إن البرامج المصممة هذه أصحابها يطاردون كثيرا، حتى صوتهم صوتي أنا وصل لهم، حتى نعرفهم كيف يصمم البرنامج، يعني كيف يدخل المادة في هذا الحاسوب. فإذا لم تكن أنت مزودا بطريقة ترتيب الأحاديث في المصدر الذي يخرج منه الحديث، هم إذا استنصحوك، وهم في كثير من الحالات لا يتاح لهم النصيحة من المختص مباشرة لأسباب كثيرة. فإذا لم يوجه توجيه صحيح يطلع البرنامج فيه أخطاء. لماذا؟ لأن الذي وجههم لم يوجههم على الطريقة. فإحنا الآن بنعتبر أننا بنكون أدمغة المختصين بالحديث بحيث أنهم لو استشيروا لأشاروا بما فيه الفائدة، وأيضا لو أرادوا هم بأنفسهم تصميم برنامج أو تعليم الغير يكون عندهم دراية بهذه الطريقة. هذا السبب اللي جعلنا الآن بنتكلم معاكم بداية من الصفر. وهذه البداية كما ذكرت لكم سيظل أيضا العقل الإنساني هو سيد الآلة وليست الآلة هي سيدته. ويعني عندما سنأتي إلى تصميم برامج الحاسوب على فائدتها سنجد أنها لا تستقل أبدا عن صورة ذهن الإنسان، وكلما كان المصمم لها ذهنه له خبرة مناهج كتب الحديث كلما خرج البرنامج محققا للفائدة. وكلما كانت الفكرة يعني ليست كذلك كلما كانت البرامج غير مؤدية للغرض. وأذكر أنا أن فيه برنامج يعني أحد المشتغلين بهذا لا أذكر اسمه الآن عرض علينا يعني برنامج على أساس نزكيه له، فقلت له يا فلان أنت استدعي لنا مرويات الزهري في صحيح البخاري. فهو طبعا كما قد تعلمون ضغط كلمة الزهري، فطلعت الأحاديث اللي في تحت هذه الحروف لا تساوي ربع مرويات الزهري في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه لا يعرف من علم الرجال أن أحاديث الزهري مذكورة تحت الزهري بهذه النسبة وتحت ابن شهاب وتحت محمد ابن مسلم، وربما أو يعني من المؤكد أن اللي مذكور تحت محمد ابن مسلم وتحت ابن شهاب أكثر من اللي مذكور بكلمة الزهري. وبالتالي لابد أن احنا يعني نتعلم معا مناهج هذه الكتب ومحتوياتها بحيث نستطيع أولا أن تكون استفادتنا من البرامج استفادة إلى حد ما محققة للغرض، وأن نترقى أو يعني نحسن من خدمة البرامج بقدر ما تفيدنا وتفيد غيرنا. فالكتب اللي ذكرناها دي كتب أصلية اللي هي كتب المسانيد، لأنها طبعا مرتبة على مسانيد الصحابة ومذكور تحت كل صحابي الروايات التي توافرت لصاحب المسند، وليست كل مرويات الشخص، لا الروايات التي توافرت لصاحب المسند. فمثلا ليس كل ما في مسند أحمد موجود تحت الصحابي نفسه في مسند أبو يعلى، وليس كل ما هو موجود في المسندين موجود في مسند الإمام الحميدي، وهكذا. فكل منهم سجل في مسنده بقدر ما كان موجودا لديه من مرويات، ومن مجموعها يمكن أن نحصل على الأحاديث بواسطة الصحابي. كل واحد من أصحاب المسانيد لهم تفاصيل كثيرة، بناء على وقت نحن اللي مضغوط لا نستطيع أن نذكر ترتيب الصحابة في كل المسانيد، لأنها تأخذ الوقت، لكن بصفة عامة نستطيع أن نقول إن أكثر المسانيد تذكر الأحاديث أو تذكر الصحابة على قسمين، قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء، وهذا يعتبر تقسيم يعني له فائدته، لأني أنا لو أعطيتك مثلا حديث من مسند عائشة رضي الله عنها وكنت تعرف أن أصحاب المسانيد يذكرون الصحابيات في آخر الكتاب قسم خاص، فستوفر على نفسك من مسند أحمد 5 مجلدات لا تبحث فيها، لأن أكثر الصحابة الصحابيات مذكورات في المجلد الأخير، وهكذا. فلذلك مسألة التقسيم لها فائدتها، لكن لا نستطيع استيعابها. وما دام أنك أنت الحمد لله في موضوع الفهارس فهي تساعد على الوصول، ولعلكم بمناسبة هذا تذكرون الفهرس الذي أعده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لمسند الإمام أحمد، وكيف أنه تعب فيه تعبا وأفنى من عمره وقتا حتى أخرجه لكي يعني يستعين هو به على الوصول لحديث الصحابي في مسند الإمام أحمد، لأن المسانيد فيه ليست مرتبة على حروف الهجاء. ورغم ذلك بعدما خرج الكتاب يعني ظهر للشيخ نفسه أنه فاته عدد من أصحاب المسانيد، فضلا عن أنه هو عمله على طبعة الميمنية اللي هي مطبوعة 1301، وكنا كلنا الجالسين الآن في عالم الغيب أو في أصلاب آبائنا، وفي الوقت ده كان مسند أحمد ينقص مجلد كامل، ولم يكن أحد من أهل العلم ينبه على هذا ولا اكتشف إلا مؤخرا بعد أن ظهر كتاب أطراف مسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر، وبواسطة كتب الأطراف التي تحصي الصحابة ظهر أن الكتاب ينقص مجلد كامل، وأيضا مجموع الصخر لما أدخلت مسند أحمد أدخلته بهذا النقص كذلك، وكنا نعتبر الموسوعة في ذلك الوقت فتح جديد، وما نبهنا أحد إلى أن الكتاب ينقص مجلد كامل. ثم بعد ذلك ظهر هذا المجلد تحت عنوان صلة المسند، ثم بعد ذلك جادت المخطوطات بما فقد من هذه الكتب، وأصبح الآن الكتاب يعني في أكمل الصور اللي هي موجودة، اللي هو عملته جمعية المكنز الإسلامي في مصر، ومطبوع الآن الحمد لله متداول في الصورة اللي هي كده. المجموعة الثانية اللي هي يخرج الحديث منها بواسطة الصحابي، احنا هنشرح كله وبعدين هنقول أمثلة تطبيقية نكتبها هنا، واللي يعني يستعصي علينا الشيخ محمد ملتزم انه هو يعني يعرضه على عليكم هنا في الشاشة. المجموعة الثانية هي مجموعة كتب الأطراف، وكتب الأطراف رغم تسميتها بهذا الاسم ليست مرتبة على أطراف المتون كما هو يعني مظنون، وإنما هي مرتبة على مسانيد الصحابة، وسميت بالأطراف لأن المقصود الأصلي من تأليفها هو متون الأحاديث الموجودة في الكتب التي جمعت أطرافها في هذا الكتاب، فهي كتب أسانيد وإن سميت باسم الأطراف، على أساس أن الذي يذكر في هذه الكتب هو جزء من المتن فقط، وليس المتن كاملا، إلا إذا كان المتن قصير فممكن يذكر كامل، وما عدا ذلك يذكر منه قطعة صغيرة، وربما يذكر فيها الحديث بلقبه مثل حديث جبريل وحديث الإفك وغيره باللقب فقط، ولا يساق متنه. فهذه الكتب احنا لما كنا ندرس تحفة الأشراف، أولها وأشهرها وأيضا أكثرها تصويرا لكتب الأطراف هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي المتوفى عام 742 للهجرة. والإمام المزي جمع فيه أطراف الكتب الستة وعدد من لواحقها. أما الكتب الستة فهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام ابن ماجه، وأما اللواحق فهي كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي، وكتاب المراسيل للإمام أبي داود السجستاني، وهذين الكتابين يعني يعتبر من اللواحق. ذكر هو الإمام المزي في الكتاب ده سنن النسائي الكبرى والصغرى، لكنه لا يسميها بهذا الاسم، وإنما يسميها سنن النسائي. وإذا تعلقت رواية بإحدى روايات الإمام النسائي، إحدى روايات تلمذة النسائي، فهو يقيدها، فهو يلقب الرواية النسائي الصغرى باسم رواية ابن السني، أبو بكر ابن السني، اللي هي أصلا متداولة معانا الآن وتعرف بالمجتبى أو بالسنن الصغرى. وبقية الكتب هي كلها للسنن الكبرى، لكن الكتاب الوحيد اللي هو فصله واداله رمز يختلف عن رمز السنن اللي هو عمل يوم وليلة، فهو في كتاب عمل يوم وليلة. طبعا هو عمل هذا بناء على ما كان موجود في وقته، لأنه تفرق أبواب السنن الكبرى سببه هو طريقة السماع اللي كانت بتلقى بها، وفي الوقت اللي كان النسائي بيسمع هذه السنن ما كانش السامعين إمكاناتهم تسمح بأنهم يقتنوا السنن كاملة، ولا أيضا كل السامعين يسمعوا السنن كاملة، فكل واحد يسمع كتاب من كتب السنن يأخذ نسخته وينصرف إلى بلده، بحيث مثلا إن رواية ابن الأحمر وهو من أهل الأندلس وجدت فيها كتب من كتب سنن النسائي لم توجد في روايات غيره من المشارقة. وعندما عمل الإمام المزي تحفة الأشراف كانت هذه الرواية ليست تحت يده، لأنها في الأندلس ولم تكن التواصل بين البلاد بهذه الطريقة القريبة، اللي هينعس ينام بس ما يشوفش رؤية غير صالحة، أي واحد ينعس موجود أنا شايفه، فهو ما فيش بأس إنه ينام لأن ما لناش عليه سلطان، بس ما يشوفش رؤية غير صالحة. فالشاهد أن الإمام المزي أودع في الكتاب هذه الكتب الست، وكما ذكرت لحضراتكم أنه أودع فيها الكتب الستة بروايات أصحابها، وأكثر شيء ظهرت فيه الروايات عنده روايات سنن النسائي الكبرى هذه، فهو ذكر تقريبا 5 روايات لها أو 6 ما عدا رواية ابن الأحمر، دي ما كانتش موجودة تحت إيده. فما بعد ما عمل الكتاب وصلته، فعمل كتابا آخر سماه لحق الأطراف، وذكر فيه الروايات اللي فاتوا من رواية ابن الأحمر هذه، فأصبحت تحفة الأشراف تشتمل على حوالي 8 روايات لسنن النسائي الكبرى خصوصا. وكما أشرت في المحاضرة السابقة أن التحفة من النسخ اللي احتفظت هي بنصوصها ولم نقف لها حتى الآن على مخطوطات، هي كتاب المواعظ وكتاب الرقائق وكتاب يعني فاضل كتاب الملائكة، وكتاب الملائكة وكتاب آخر ثالث يعني لا يحضرني الآن. الأربع كتب دول ليس موجود لهم نسخة، ولذلك الشيخ شعيب جزاه الله خير لما حقق سنن النسائي الكبرى أخذ الأجزاء دي الأسانيد الموجودة فيها وعملها ملحق في آخر الكتاب، لكن طبعا لأن المتون ما كانتش متوافرة لأنه هو يذكر طرف المتن، فهو اضطر أنه هو يكمل المتن من روايات أخرى مع التنبيه على ذلك في الهامش. فالشاهد أن هذه الكتب الستة التي إذا ذكرت في النسبة لتحفة الأشراف تكون هي المقصودة. وعندما كانت بتصدر تحفة الأشراف دي أجزاء، لم يكن لدينا جميعا معاشر المشتغلين يعني بعلم الحديث أن سنن النسائي الكبرى موجودة، حتى أن أحد شيوخنا رحمة الله عليه لما كتب قال ليس للنسائي كبرى ولا صغرى ولكنها سنن واحدة، وهو معذور في هذا. الشيخ عبد الصمد لما نشر التحفة في الأجزاء الثلاثة الأولى هو أول واحد وقف على نسخة الكبرى دي، ففي الأجزاء الثلاثة الحديث اللي ما يجدوش في الصغرى يحط هامش في وسط النص يقول لعله في الكبرى، ثم لما وقف هو على نسخة الكبرى فهرسها وهي ما تزال مخطوطة، وهو ذكر قصة اكتشافه لها وأنها كانت في دشت من الكتب أو مجموعة كتب غير مفهرسة وأنه هو حصل عليها، وأصبحت الآن مخطوطة هذه النسخة موجودة، لكنها طبعا تنقص كتب أخرى عثر عليها أيضا في المغرب العربي، وأصبحت مجموعة مخطوطاتها تغطي كامل الكتاب ما عدا الكتب الأربعة التي أشرت لكم عليها. لما حصل عليها طبعا أصبح يحيل على رقم الحديث الذي هو رقمه قبل أن يطبع الكتاب، وشاء العليم القدير أنه لم يطبع في حياته من الكتاب إلا مجيلد صغير ولم يتمه، ثم خرجت الآن طبعتين لا نطيل في الكلام عليهم، لكنهم موجودين على كل حال. اللواحق اللي ذكرناها كما قلت لحضراتكم، الكتابين الكبيرين من هذه اللواحق هم كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي وكتاب المراسيل للإمام أبي داود. والإمام المزي يرتب الأحاديث الموجودة في هذه الكتب على مسانيد الصحابة، بمعنى أنه يذكر الصحابي ثم يذكر تحته الأحاديث التي رواها، مراعيا في ذلك الإسناد الذي روي به الحديث. هذا هو يذكره في العلم، الأحاديث التي رواها سيدنا عمر في هذه الكتب هو يرتبها تحت هذا الصحابي باعتبار الذين رواه الحديث عن عمر رضي الله عنه، سواء كانوا صحابة أو تابعين، ويرتب هذه الأحاديث أيضا بحسب تحت الصحابي مرتبين هجائيا، حيث إذا كان عندك مثلا الأحوة ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وهو يضع أحاديثه في الأول قبل أن يضع هشام بن عروة وقبل أن يضع الزبير عن عائشة وقبل أن يحفظها، ولذلك كل ما كان معه في الإسناد أكمل كل ما استطعت أن تصل فيه أن تصل إليه إلى الحديث في وقت أخر. وأيضا طريقة الترتيب الهجائي هذه هي ترتب عليه أن يصبح الباحثون يستطيع من خلال تحفة الكلام أن يقول لك من الأسود ليس له في الكتب الستة إلا حديث واحد، أو تأتي له بأحد تلامذة عمر بن الخطاب فيقول لك ليس لهذا الرجل رواية في الكتب الستة، فأنت تتعجب يعني كأنما هي كهانة، هل استطاع الرجل اللي قال كده انه لفق عليهم؟ لا، هو نظر في الترتيب الهجائي وقال ان الاسود لو قال له الاسود ابن عمير مثلا مش ابن يزيد ولم يجده يقول لك الاسود ابن عمير لم يخرج له الكتب الستة عن عائشة شيء، فانت تتعجب ما هذا العلم الذي اتى لهذا الرجل الحافظ الكذا؟ ليس الامر كذلك، وإنما المزي هو الذي خدمه. فالترتيب الهجائي الدقيق الذي التزمه الإمام المزي هو الذي ساعد على ضبط روايات أصحاب الكتب الستة مجتمعين. كيف تذكر عمر بن الخطاب تحت ذكر الحديث؟ كيف؟ عمر بن الخطاب ايوه هذا مثال وهذا مثال. لا لا لا لا، هذا مثال الفتوى عن عائشه عن الدين، وهذا مثال لو اردنا ان نجعل سالم مثلا اللي هو ابن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر، يقول لك لا سالم ما فيش روايه عن عمر، من ايه من الترتيب الهجائي؟ فلذلك ترتيب الامام المزي للاحاديث حجر فرع الاسناد الى ان يصل الى شيخ المؤلف، يعطيك احصائيه دقيقه تستطيع ان تقول ان هذا الرجل ليس له في الكتب السته الا حديث الا حديثين، او انه مكثر. إذا أمسكت أنت تحفة الأشراف الآن تجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها لها مجلد كامل، تجد أبو هريرة له مجلد كامل، فتعرف منذ أن تمسك المجلد أن أبو هريرة الكتب الستة أخرجت له كثيرا، وكذلك للسيدة عائشة كثيرا، وتجد واحد قابل لحد ما له إلا حديث حديثين بس. فهو يرتب الأحاديث على مسانيد الصحابة مع ترتيب الصحابة على حروف الهجاء بدقة، مراعيا اسم الشخص واسم أبيه واسم جده، وأيضا يقدم أصحاب الأسماء على أصحاب الكنى. ثم بعد أن يذكر أصحاب الأسماء وأصحاب الكنى يذكر المبهمين. يعني الذين ذكروا أنهم صحابة ولم تذكر أسماؤهم. مثلا أن أقول الأسود بن يزيد هذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسود هنا هو تلميذ وبعض أزواج النبي هذا مبهم. كذلك لو لم يكن رجلا وكانت امرأة، لم يكن امرأة وكان رجلا فهو ممكن أن يكون هكذا، الأسود ابن يزيد عن رجل من الأنصار. فإذا أنت أردت أن تخرج الحديث بهذا لا تبحث لا في أصحاب الأسماء عنده ولا في أصحاب الكنى، وإنما في المبهمين، وهو يضعهم في القسم الثالث. فإذا فرق من أصحاب الأسماء من الرجال، أصحاب الكنى من الرجال، والملحق بالكنى اللي هو ابن فلان وأخو فلان وكذا، يذكر المبهمين ويرتبهم بحسب الراوي عنهم، بحيث إني أنا لو أعطيتك أو طلبت منك تخريج بدون الحاسب طبعا، ده كله عشان تصمم أنت برنامج الحاسب ويطلع مظبوط. لو أعطيتك رجل من الأنصار يصعب عليك أنك تصله إلا بالحاسب، حتى لو الحاسب وفيه كذا واحد رجل من الأنصار يدي لك هو المجموعة وانت تضطر تبحث عنها بالواحد. فلذلك هم يرتبوا في نفس وقع الكتاب بحسب الراوي عن المبهم، الأسود عن فلان، ولو كان مثلا بدل الأسود هذا زياد فيبقى في الزين وده في الهمزة وهكذا. إذا خرج أو انتهى من المبهمين من الرجال ينتقل إلى النساء، فيذكر ثلاثة أقسام أيضا: صاحبات الأسماء من الصحابيات، صاحبات الكنى من الصحابيات، وكذلك المبهمات من الصحابيات. أصبح دول ستة أقسام يذكرهم بنفس المنهج مع تقسيم رواياتهم بحسب الراوي عن كل واحدة. وإذا كثر الراوي عن الصحابي كثرت أحاديث يقسمها بحسب من دونه. يعني لو سالم عبد الله بن عمر كثر يقسمها بحسب سالم، إذا كثر تلاميذ سالم فهو يقسمها بحسب تلميذ من دون سالم وهكذا إذا كثر. وحد الكثرة هو اللي يحدده، ليس نحن الذين نحدده، لكن في الواقع مثلا أكثر المسانيد اللي ما قسمهاش ما فيش تجد في الأول فيها آب اللحم وأبيض بن حمال، ما تلاقيهمش كل واحد خمس أحاديث أو عشرة أحاديث، ما عدا ذلك هو يقسم. هذا الشيء والترتيب على حسب ظروف الإجابة، أي كله أبدا، بحيث أنك أنت تستطيع إذا فات الترتيب الهجائي الواحد أن تجزم إن لم يخرج له أصحاب الستة. حالة واحدة إنه إذا كان الرجل يعرف باسمه وبكنيته فهو يذكره في موضع ويأتي في الموضع الثاني ويحيل عليه، فمثلا إذا ذكر أبو بكر في الكنية يقول لك عبد الرحمن بن عثمان تقدم، هو أبو بكر تقدم، فترجع أنت عبد الرحمن بن عثمان أو ترجع إلى المكان اللي هو يحيلك، وبالتالي تحصل على الحديث إذا هو الرجل معروف بأمره. إذا لم يعرف إلا بكنية هو لا يذكره إلا في الكنية، كالإمام أبي هريرة هو يذكره في الكنية فقط، سيدنا أبو بكر هو يذكره في الكنية مرة وفي الاسم مرة، ويحيل من أحدهما إلى الآخر. وهذه أراحة الإخوة اللي هم عملوا برامج تحفة الأشراف، لأنهم اعتمدوا على دقة الرجل، وحسب كلامهم معي إن هم يعني ملحوظاتهم اللي عليه تكاد إنها لا تذكر في بحر الصواب الذي يعني عمله. بعد ما ينتهي من أصحاب الأسماء ومن صاحبات الأسماء ثم الكنى من النوعين ثم المبهمين والمبهمات، يضع قسم للمراسيل اللي هي رواها تابعي رافعا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله هو. فمثلا إذا عندك رواية من مراسيل الزهري تبحث عنها في المراسيل محمد بن مسلم أو في الزهري ويحيلك عليها، بحيث أنك أنت تجد هذه الرواية المرسلة، وإذا كانت ذكرت في كتاب أو أكثر هو يذكرها، إذا لم تذكر إلا في كتاب واحد هو يذكر الكتاب الواحد. ده بالنسبة لكتب الأطراف. كان كما ذكرت لكم في الوقت اللي كنا احنا بنشتغل فيه بهذه الكتب، يمكن كان أذكر لما رحت أنا الرياض عام 98 كان موجود من تحفة الأشراف 3 مجلدات فقط، وكنا نشرح على ضوءه، وزي ما هو يقول لعله في الكبرى احنا كمان نقول لعله في الكبرى، يعني ما كان عندنا، ما كانت في ايدينا. الحمد لله الآن أصبح معانا من كتب الأطراف اللي هي بمثل المزي هذا الكتاب اللي هو تحفة الأشراف كاملا، وأطراف مسند أحمد اللي هي المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، هو مطبوع كما تعلمون ومرتب على نفس الترتيب اللي هو في تحفة الأشراف. ثم لدينا الآن إتحاف المهرة بأطراف الكتب 10 للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو على نفس المنهج وتضمن مع مسند أحمد حوالي 11 كتاب آخرين رتب أحاديثهم على نفس الطريقة. وطريقة التخريج من كل هذه الكتب الأطراف، عندنا طبعا كتب أطراف حذفت الأسانيد اللي هو زي ذخائر المواهب للنابلسي، وحذف النابلسي للأسانيد هو كان تعبير عن حالة ضعف العناية بالحديث في وقته، بحيث ان ما كان الناس ولا شايف تشوفوني الآن. انا عندما تعلمت في الدراسات الأولية كان لا يذكر كلمة الإسناد ولا انه صحيح ولا انه كذا ابدا، اللي نلاقيه منقول نكتبه بس، لكن نبحث عن السند وكذا ولم تكن الناس تقبل. والشيخ أحمد بن الصديق عندهم هم مكتبة جيدة، فكان يعتبر من خدمة الحديث أنه يحذف الأسانيد. ليه؟ لأن خلاص الناس معت. تخيل أنت بقى الآن أن احنا الآن نعض أصابعنا أن ليته ما حذفهم، لكن هو كان شايف أن ما عملش كده ما فيش واحد يسأله عن الحديث. الشيخ الشعراني لما عمل كشف الغمة قال والله الناس جوني وقالوا ايه حتى ما تنسب لناش الحديث لمن اخرجه. هذا يصور لك عمليا كيف ان السنة كانت العناية بها ضعيفة الى هذا الحد. حتى إن هذا الرجل الشعراني ده أودع في كتابه ده كشف الغمة مسند لا يعرف لحد الآن نسخة له، وهو كتاب مسند سنيد، ويقول في المقدمة أني حصلت على نسخة كاملة منه ليست تحت يدي أحد، وإن أنا حطيتها في كتاب كشف الغمة، لكن طبعا كانوا طالبين منه أنه ما تقولش أخرجه سنيد، فأصبحت الأحاديث موجودة وسنيد مختفى. فديما نقدرش شوف احنا الان بنتصعب زعلانين، هو ساعة ما عمل كده كانت الناس بتقبل ايده ان عمل كده، وانت بقى تستطيع ان تقيس الفاصل الكبير. الان الحمد لله يعني العناية الان بالسنة ما تقدرش تقارنها ابدا بالوقت اللي مر والمؤلفات فيه الان شاهدة. واحنا في اذكر كنا نكتب في خطط الرسائل ان اذا وجد الباحث كلاما لاهل العلم على الحديث ذكره، ومفهوم المخالفة انه اذا لم يجد لا يذكر. فلذلك كتب الاطراف دي هي يعني يخرج منها الحديث الحمد لله الان اذا حسبنا 6 و2 يبقوا 8 غير الإضافات اللي ذكرها المزي داخل الكتاب، وأيضا إذا حسبنا 10 اللي ذكرهم الحافظ ابن حجر يعتبر الآن حوالي 15 كتاب من الكتب الأصلية، وعدد غير قليل من المسانيد اللي ذكر الحافظ ابن حجر أطرافها ليست كذلك تحت أيدينا الآن. تفضل. نفس على ترتيب الأطراف التحفة الأشراف، بحيث إذا أتقنت التحفة تتقن إتحاف المهرة تماما ولا تحتاج إلى يعني استحضار جديد. وطريقة استخراج الحديث هي نفس طريقة استخراج الحديث. الآن خلينا نذكر خلاص إذا عدنا إن شاء الله نذكر الأمثلة اللي احنا محضرينها على أساس يعني نطبق عليها كتب الأطراف هذه. اللي في واحد سألنا على تحفة الأشراف الطبعات الموجودة، الطبعات الموجودة طبعة الشيخ عبد الصمد وهي الطبعة المقبولة، هي تتميز بأن في حاشيتها كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو النكت الظرافة، وهذا الكتاب هو يعني فيه فوائد كثيرة. الدكتور أكرم طبعته يعني فيها كذلك مميزات من حيث النص، تحقيق النص نفسه، ولكنه لم يذكر كتاب النكت الظراف بالحاشية، فأصبح يعني اللي هو يعني متاح له مسألة الإمكانات يمكن أن يقتني الكتابين على أساس أنه يستفيد بكل منهما فيما هو مفيد فيه. والكتابان أو الطبعتان ما زال بحاجة إلى طبعة أخرى تتنافى كل ما ظهر من ملحوظات على الكتابين، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن نرجو أن تكون المحاولة الثالثة يعني غير متنافية لما في الكتابين من عوز. طبعا تحفة الأشراف وكتب الأطراف اللي ذكرناها اللي هي أطراف مسند الإمام أحمد الذي عمله الحافظ ابن حجر لوحده، وهو مطبوع في 10 أجزاء لتحقيق أخونا الفاضل الدكتور ناصر وكتاب إتحاف المهرة بأطراف الكتب 10 للشيخ الحافظ ابن حجر هو بتحقيق جماعة من الباحثين الأساتذة في الجامعة الإسلامية، ويعني طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كل الكتب الثلاثة دي تجتمع فيها فوائد الأطراف أو ميزاتها اللي ممكن أن نذكر بعضها. أهم شيء في كتب الأطراف أنها تحصر أحاديث الصحابي الواحد في الكتب التي تعمل الأطراف، بمعنى أنك تستطيع أن تقول أن الصحابي الفلاني أخرج له أصحاب الكتب الستة الأحاديث 20 حديث 30 حديث 40 حديث حسب ما تحصيه في هذه الكتب، لا يخرج عنها إلا ما ليس في نسخ الإمام المزي رحمة الله عليه، لأن النسخ الخطية الحمد لله الآن لما كثرت في أيدي الناس أصبحنا نجد مثلا كتاب جامع الترمذي فيه أحاديث في النسخ الخطية ليست في تحفة الأشعار، والعكس صحيح. هذه الظاهرة تلاحظ في تحقيق الأستاذ الدكتور بشار لما حقق جامع الترمذي واعتمد في ثبوت الأحاديث على ما في تحفة الأشراف وما في المصادر التي اعتمد عليها هو، وبالتالي في أحاديث موجودة في جامع الترمذي في الطبعات التي هو رجع إليها فوضعها في الهامش ولم يضعها في صلب الكتاب، وبنى هذا على أن الحديث لم يذكر في النسخ اللي اعتمد هو عليها ولا في تحفة الأشراف. وهذا الكلام يعني من حيث أصل التحقيق ماشي، لكن من حيث أن الإمام المزي رحمة الله عليه هو بنفسه استدرك على نفسه من رواية النساء برواية ابن الأحمر لما وجد أن نسختها ما كانتش موجودة تحت يده، دليل على أنه لو وقف على النسخ الخطية الذي فيها ما سقط من تحفة الأشراف لأثبته. وبالتالي احنا لا نجعل ما في تحفة الأشراف حجة على استبعاد أحاديث وجدت في الأصول الخطية، ولما درسنا أسانيدها وجدنا أن مثلا الشيخ الأول اللي هو يعتبر شيخ الترمذي مذكور أنه مما روى عنه الترمذي، وبالتالي يكون الحديث نسبته إلى رواية الترمذي ليس فيها أي خطأ علمي. صحيح أن بقية رجال الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما نلاقيهمش التهذيب الكمال، لماذا؟ لأنه هو اللي في نسخه في تحفة وضعه في تهذيب الكمال، فإذا سقطت بقية رجال الإسلام من تهذيب الكمال سبب النسخة وليس سبب أن المزي ينفي أن يدخل هذا الحديث في جامع الترمذي. إحنا مثلا في جمعية المعنى لما حققنا سنة المعنى وجدنا في المخطوطات طرق لم يذكرها المزي، طرق للأحاديث، والعكس صحيح وجدنا طرق ذكرها المزي مع أن اعتمدنا على 12 مخطوطة، وجدنا طرق يذكرها هو ليست في المخطوطة. وبالتالي عالم المخطوطات الآن يجب وضعه في الاعتبار عندما تثبت النص أو تنفيه. وجدنا أيضا أن العشر نسخ أحيانا نريد أن نرجح نسخة مجموع النسخ على نسخة واحدة اللي هي انفردت بالزيادة، فنفاجأ بأن المزي يقول الزيادة دي أنا وجدتها في نسختين خطيتين عندي من ابن ماجه، ومعناه أن العشر نسخ اللي عندنا تظهر 12 النسخة الواحدة دي ما تمثلش الأقلية. فلذلك تحفة الأشراف ما تزال ميزتها قائمة من هذه، وكذلك كتب الأطراف الأخرى. كتاب حافظ المعنى للحافظ ابن حجر أيضا يعني أفادنا كثيرا من التسانيد، وخاصة مستدرك الحاكم. لكن لما الآن أصبحت كثرت أيضا الأسانيد، لقينا أن الحافظ ابن حجر بتفوته أسانيد من المستدرك لا يذكر. فلذلك الذي لا نجده محل الشاهد لا ينفيه، ما لا تجده قل والله أنا لم أجده، لكن تقول هذا خطأ وكذا ويستبعد. إحنا الآن بعدما أصبحت كثرة النسخ بتعطينا نصوص جديدة أصبح المفهوم هذا يتغير، لا تجزم بالله لكن اثبت إن ما وجد. بس الأمثلة التي نريد إحنا في هذه الوقفة أن نذكرها هي تطبيق. فاحنا الآن نريد أن احنا نطبق الأحاديث. أولا فيه نقطة أن الإمام المزي في تحفة الأشراف رتب الأحاديث في جميع الأماكن اللي ذكرها، بحيث إذا كان الحديث في البخاري يبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذا ترتيبه. إذا كان الحديث في الستة يفعل هذا. فكثير من الناس لما جينا نقول لهم كما سيأتي في التخريج إنه هذا الترتيب يمكن أن طريقة المتابعات تخالفه، يقوم عليك ولا يقعدون. ليش يا ليش تقدموا الإمام أحمد على البخاري في التخريج؟ ما رأيت؟ ليش تقدموا النسائي في التخريج على صحيح مسلم؟ ما حجتكم يا أيها الباحثون؟ يقولوا لأن الإمام المزي رتب الأحاديث في تحفة الأشراف على البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. فأول شيء نقول لهم طيب لماذا قدم النسائي وهو متأخر وفاة إن كانت المسألة كده؟ وأيضا الأسانيد اللي موجودة في ابن ماجه ممكن أن تشترك مع صحيح مسلم. شيخ ابن ماجه وشيخ مسلم يشتركان، كثيرا ما يدخلون من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. الجواب دي كشيء في يعني في الوسط، لكن الذي نريد أن ننبه له أن ترتيب المزي للأحاديث في هذه التحفة على هذا الأمر إنما نشأ من ترتيبه الأول للإسناد نفسه، بحيث إنه هو من أجل ترتيب المتابعات أحيانا يكون الحديث في مسلم مثلا في موضعين فلا يذكرهم متواليين، يذكر موضع حسب الإسناد الأول ويذكر الموضع الثاني بعد كده، لا يذكرهم متواليين. والأدل على أنه هو يمشي أصلا على طريق المتابعات وليس على ترتيب هذا الذي في التحفة أنه هو نفسه في كتابه تهذيب الكمال لما يخرج حديث يخرجه حسب المتابعة الأتم فالأقل. وإحنا هنجيب أمثلة لما نيجي لطريقة المتابعات ونأيد بها هذا الكلام. فالشاهد أن ترتيب الكتب الستة في تحفة الأشراف على الطريقة التي فعلها المزي ليست دليلا على أن مخالفتها خطأ، لأنه هو رتب الإسناد أولا ثم رتب الكتب على أساس الإسناد، ولذلك لو الحديث مروي من طريقين فهو لا يذكر الموضع الذي ليس في الإسناد إلا بعد ذلك. وهنجيب الآن أمثلة ونخلي إن أخونا صاحب الحاسب يستدعيها وتلاحظ عليها حاجة. إحنا معانا مثلا حديثه اللي هو حديث إسماعيل ابن علي عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار فحادت به بغلته. الحديث وفيه إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها. وفي الحديث أيضا: تعوذوا بالله من الدجال. فالآن احنا نريد انه الشيخ محمد يطلع لنا هذا الحديث بهذا الطريق من تحفة الأشراف. بنلاحظ الآن في هذا المثال ان صحابي روى عن صحابي. فإذا انا اعطيتك الحديث وقلت لك خرج هذا الحديث، لا تقول إن الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، لأن أبا سعيد الخدري هنا إنما يروي عن زيد بن ثابت، فصحابي الحديث هو زيد بن ثابت. أخرجت الطريقة شيخ؟ نعم؟ مرة أخرى: إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت. الطريق القصير أنك تجيب زيد بن ثابت لما نحب بقى نخرج بتحفة الأشراف، ثم نجد أن الراوي عنه أبو سعيد، فنبحث عنه في الراوي عن الصحابي وصاحب كنية ليس صاحب اسم. جاء الحديث إن أمتي، هو طويل لكن فيه كذا مقطع. أوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار فحادت به بغلته. أدي ذا طرف. وفي طرف تاني: إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها. والطرف الثالث والأخير: تعوذوا بالله من الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من الدجال. الحديث أولا موجود في صحيح مسلم في جزء 4 صفحة 2199 و2220 من طريق إسماعيل بن علي. بهذا الإسناد وموجود أيضا في صحيح البخاري برقم 2840 2840 صحيح البخاري. وصحيح مسلم الجزء الثاني أيضا طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي صفحة 808، لكنه في هذين الموضعين من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت. فاختلف الطريق الذي دون أبي سعيد، فهو في الموضع الأول أبو نضرة، وفي الموضع الثاني النعمان بن أبي عياش. فنلاحظ أنه لو كان الإمام المزي يخرج حسب الأحاديث كل مسلم في مكانها، ما كانش فرق الروايتين اللي هما في صحيح مسلم وذكرهم في موضعين متباعدتين، كان جمعهم في مكان واحد. لكن الدليل على أنه هو يرتب حسب الإسناد أنه وضع الحديث اللي في مرجع واحد في موضعين تبعا لاختلاف طريق الإسناد في كل منهما. طلع يا شيخ. طيب الإحالة اللي في تحفة الأشراف متى؟ لعلكم شايفينها يا أخوان بدل ولا ممكن نشرح عليها؟ ولا البخاري ما فيش؟ هذا كمان أيضا من طريقة البرنامج، لأن الحديث اللي عنده حتى صحيح البخاري مرقم ممكن ينظر يشوف. طبعا الحديث في البخاري، لكن عدم ظهوره هنا يعني ربما يكون شيء في البرمجة نفسها. طب ما تستدعي عند الحديث بالرقم ده. نعم يا شيخ. لا الحاسب ممكن مفروض كحاسب يطلع بالراوي ويطلع بالمت. أيوة. طيب الآن خلاص وطلع في البخاري. طب ما شوف بقية الطرق. طب الطريق نفسه، لأننا نخلو من الكتاب. الطريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. لا احنا عايزين العكس. عن زيد صح مزبوط. طيب مين اللي بقى قبل ابو سعيد؟ لا لا ما هو الاسناد كاسماعيل الجريري، ابو نضره، ابو سعيد، زيد. طيب يقول كلاهما عن اسماعيل عن سعيد الجريري. طيب عن ابي نضره هذا في مسلم بس. ايوه لكن الثاني اللي هو من طريق النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد هو اللي في الصحيحين. الان نفس الحديث. ايوه. طب غير الطريق، غير، حط النعمان بن ابي عياش. ابن ابي عياش عن ابي سعيد. عن زيد بن ثابت. ها؟ ولا فيه البخاري؟ ظهر مسلم وحده؟ طب استدعينا أنت الحديث اللي هو في البخاري برقم 2840. ها؟ إيه؟ لأنه ممكن أن يكون بقطعة من الحديث لأن المتن طويل. كم رقم الشيخ؟ 2840 حسب طبعا الطبعة اللي أنا ناقل منها السلفية. ممكن الترخيم يختلف، هذا شيء ثاني. ها؟ طيب خلاص. لا هذا هو. طب هات لنا كده مسند احمد 326. لا ما مش عارفها، يعني مش عارف انها 3 يمكن القديمه يا شيخ، هي بتبقى على هامش الرساله. كم رقم يا شيخ؟ جزء 3 صفحه 26 من حديث زيد بن ثابت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط اللي بني النجار. أو ممكن بطرف أن هذه الأمة لا تبتلى في قبورها، أو فيه تعوذوا بالله من الدجال فقالوا نعوذ بالله من الدجال.